بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى أبي عبد الله عبيد الله محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة: ومما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز وشتم المماليك وضربهم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا السياق ذكره المصنف رحمه الله الإمام ابن بطة في سياق ذكره ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: ونهى عن أذى الجار وأذية الجار بكل ما يكون من أنواع الأذى من القول والفعل، وسواء كان هذا مقصودا أو غير مقصود، وكأن يكون هناك شيء من الأذى يصل إلى الجار دون أن يشعر من الأمور التي يكون فيها ارتفاع الأصوات المزعجة والمؤذية للمؤمن مثل الأصوات المحرمة، فإن هذه محرمة على الجميع، ولكن أذية الجار بها يزيد في حرمتها. وكذلك كل ما فيه أذى للجار من الأمور التي يتأذى بها أو يتأذى بها أهله وأبناؤه وأهله فإن هذا محرم. وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز، التطاول هو تجاوز الحد في المعاملة، ويكون التطاول باللسان وبالأفعال. وعن التطاول والطعن في الأنساب، والطعن في الأنساب يكون إما بإنكار الأنساب الثابتة وأن تنسب إلى غير أهلها، أو بأن ينسب الرجل لغير أبيه على سبيل الاتهام له بأنه من غير أب شرعي، فإن هذا من أعظم الأمور وهذا موجب الحد. وكذلك الطعن في الأنساب بانتقاصها وبأن ينسب الرجل إلى نسب وضيع، أو أن يطعن في نسبه أو في أهله، فإن هذه من الأمور المحرمة. والطعن في الأنساب محرم، والناس إنما يؤاخذون بأفعالهم ولا يؤاخذون بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، كما قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالرجل إذا اتقى الله لا يضره ما فعل آباؤه وأجداده، ومع هذا لو حصل هناك شيء من الخلل فلا يجوز للمسلم أن يعير أخاه بغير حق، ولا يجوز التعيير. والرجل الذي قال لرجل ونسبه لأمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا دليل على أن الطعن في الأنساب والتعيير بالآباء والأمهات من أفعال الجاهلية. والهمز والغمز، والهمز والغمز، والهمز هو الطعن في الأنساب أو سب الرجل عن طريق اللسان، والغمز يكون باللسان وبغيره. وقيل إن الهمز ما كان في الوجه، واللمز ما كان في الغيبة، وهما لفظان متقاربان. وقد ذم الله عز وجل أصحاب هذين الخلقين، قال: ويل لكل همزة لمزة. فالذين يهمزون الناس ويلمزونهم ويطعنون فيهم مؤاخذون بذلك، وهذا من كبائر الذنوب، فإنه لا يجوز للمسلم أن يلمز أخاه بفعل أو بأمر أو أن يهمزه بشيء، وإنما ذلك من أفعال الجاهلية. والواجب على المسلم إذا ما رأى من أخيه تقصيرا أن يناصحه سرا، وأن يصدق الله عز وجل في النصح له، وأن يبين له وجه ما هو عليه من الخطأ بالدليل، ولا يلمزه بعيب أمام الناس ولا يعيره بنقص، وإنما ينصح للمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ميزان علاقة المسلم مع أخيه كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والإنسان ما يحب لنفسه أن يعير ولا أن يشهر به ولا أن يطعن فيه وفي أهله في ملأ، وإنما يحب أن ينصح. فعلى المسلم أن يأتي الناس ما يحب أن يؤتى وما يعامل به حتى يكون منصفا، فإن من الإنصاف أن يعامل الرجل المسلمين بما يحب أن يعامل به. وشتم المماليك وضربهم أيضا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. شتم المماليك، والمماليك جمع مملوك، وهم الأرقاء الذين يملكون بملك اليمين، فأمر الإسلام بالإحسان إليهم وأن لا يشتموا وأن لا يساء إليهم، كذلك يمنع من ضربهم، وإنما يكون توجيههم بالإحسان وبالرفق، فإن الله أمر بالإحسان وكتب الإحسان في كل شيء، في التأديب وفي التوجيه وفي النصح، فيكون توجيههم عن طريق الإحسان إليهم بالنصح والرفق بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنس بن مالك وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين أنه ما كان يؤنب أحدا، وأنه ما ضرب أحدا بيده، وإنما كان يرفق وينصح ويوجه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون، وأن يعفى عنهم ولو أذنبوا في يوم 70 ذنبا. قال: وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون. هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى المماليك، وأن يحسن إليهم أن يطعمهم مما يأكل. فالطعام الذي يأكله يطعم المماليك الذين تحت يده مما يأكل من الطعام، ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون، أي لا يشق عليهم في العمل ولا يكلفهم عملا شاقا. وكذلك إن حصل منهم خطأ أو زلة أو تقصير يعفو عنهم. قال: ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا، أي أنه يعفو عنهم مهما كثرت أخطاءهم وذنوبهم، فإنه يعفو عنهم ويحسن إليهم. ومن باب أولى الإحسان إلى الخدم الآن الذين ليسوا من ملك اليمين، وإنما هم أجراء يعملون بأجور وهم أحرار، فيجب الإحسان إليهم وألا يكلفوا ما لا يطيقون، وإذا كلفهم ما لا يطيقون أعانهم وأحسن إليهم وأعطاهم أجر الزيادة في العمل، فإن العمل إذا زاد عن ما اتفق عليه ينبغي أن يأخذ الأجير أجره إذا زاد عمله، كما أنه لو نقص عمله فإنه يعاتب، فكذلك إذا زاد العمل ينبغي أن يحسن إليه وأن يعطى حقه وأن لا يبخس حقه، ولا يمنع صاحب العمل ضعف الأجير ومدى قدرته عليه يمنعه من الإنصاف، بل يعلم أن الله أقدر عليه من قدرته على هذا الذي تحت يده، ويحسن إليه ابتغاء الأجر والثواب عند الله عز وجل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك، وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع. مما أيضا ورد النهي عنه، قال: نهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك، أي نهى أن يسرع في صلاته ولا يطمئن، وإنما يكون إيماؤه للركوع والسجود كنقر الديك. والديك معروف، فإنه عندما يلتقط الحب يكون بسرعة، ما أن يخفض رأسه لأخذ الحب حتى ارتفع بسرعة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المصلي في صلاته كالديك في نقره للحب، فعليه أن يطمئن في صلاته وأن لا يستعجل في ركوع ولا سجود ولا قيام، وإنما يكون مطمئنا في كل صلاته حتى تكمل صلاته وحتى يثبت أجره عند الله عز وجل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته لما كان لا يطمئن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصلي، لأنه كان لا يطمئن في صلاته في ركوعه وسجوده. فكذلك المصلي الآن إذا لم يطمئن، والإطمئنان هو أنه إذا انتقل إلى ركن من أركان الصلاة من ركوع أو سجود أو اعتدال أو جلسة بين السجدتين أن يطمئن في وضعه الذي انتقل إليه، بحيث ترجع الأعضاء إلى مفاصلها وتستقر. وهذا بخلاف الذي يسرع في أفعاله، فإن المفاصل لا تكاد تستقر إلا وقد انتقل من حال إلى حال حتى يطمئن وترجع المفاصل إلى وضعها الطبيعي في الحال التي انتقل إليها. ثم بعد ذلك يشرع في الذكر المشروع في الركوع والسجود وفي الجلسة بين السجدتين، يقول ذلك في حال اطمئنان، ولا يشرع في الذكر أثناء انخفاضه للركوع أو السجود أو يكون في حال ارتفاعه، لأنه يجب عليه أن يطمئن وأن يقول في حال ركوعه أو في حال سجوده الذكر المشروع، فيقول في الركوع سبحان ربي العظيم، يقولها مطمئنا في ركوعه لا في حال انخفاضه ولا في حال ارتفاعه. والسنة أن يسبح 3 تسبيحات، وقيل أن يزيد على ذلك، وأقل الواجب هو أن يسبح 1 تسبيحة في حال الاطمئنان. فيجب على المسلمين أن يراعوا هذا الأمر، والعبرة ليس بكثرة الركعات، لأن نلاحظ أن بعض المصلين يصلي يعني ركعات كثيرة ينقرها نقرا، ولربما لم يكتب له منها شيء، فأن يصلي 2 أو 4 أو 6 يطمئن في صلاته ويأتي بالأذكار والدعاء خير له من الإكثار. والله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال العلماء لم يقل أكثر عملا، فالعبرة ليس بكثرة العمل وإنما بإحسانه، وأن يكون على الوجه المشروع، فأن يصلي 2 يسبح فيهما 1 التسبيحات المشروعة ويتنفل ويزيد عن الواجب ويدعو ويطمئن ويقرأ بتدبر وخشوع ويذكر الله في صلاته بخشوع، ثم ينصرف من صلاته وقد أثرت في قلبه وفي نفسه، خير له من أن ينقر هذه الصلاة وهو لا يدري ما قال فيها ولربما أخل ببعض أركانها. فعلى المسلمين أن يحرصوا على عبادتهم وعلى دينهم وأن يتعودوا هذا الأمر، لأن بعض الناس تعود عدم الاطمئنان في صلاته والسرعة، ولو كان يعني في غير عجلة من أمره، ولو كان لديه ما يشغله، إلا أن الصلاة مقدمة على كل شيء، وفي الصلاة شغل يجب عليه أن يوديها على النحو المشروع. قال وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع، وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع، يعني نهى أن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع، وهذا خطأ يقع فيه بعض المصلين، لأن السجود ركن والركوع ركن والاعتدال منه ركن ثالث ثاني والسجود بعده ركن ثالث، فبعض الناس يهمل الركن الأوسط وهو الاعتدال، ويظن أن المشروع عليه هو أن يركع ثم يسجد، فتجده يركع ثم يرفع رأسه يعني رفعا يسيرا لا يعتدل فيه ثم يخر للسجود، وهذا لا شك أنه أخل بركن من أركان الصلاة. وقد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي توجيهه للمسيء في صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فأمره بالركوع ويطمئن فيه. ولهذا قال العلماء أن الركوع فيه ركنان: الركوع وهو أن يكون على الهيئة المعروفة، والإطمئنان فيه ركن ثاني. وعدوا الإطمئنان في الركوع والسجود وفي سائر الأحوال أنه ركن مستقل، فيجب على المصلي أن يعلم أن الركوع ركن والطمأنينة فيه ركن آخر، ثم الاعتدال من الركوع. الاعتدال من الركوع وهو أن يعتدل قائما، لا يكفيه أن يرفع رأسه قليلا ثم يخر ساجدا، لا بد أن يعتدل ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد إذا كان إماما أو منفردا، وأما إن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد، ثم يأتي بالأذكار المشروعة بعد ذلك، ثم يطمئن في قيامه إلى أن يستتم القيام ويكون معتدلا في حال قيامه، ثم بعد ذلك يسجد. أما أن يبادر للسجود قبل أن يعتدل من ركوعه فهذا قد أسقط ركنا من أركان الصلاة. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب، وأن يقعي كإقعاء القرد. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب. وافتراش الذراعين هو أن يجعل الذراعين على الأرض، فإن المشروع في حال السجود هو أن يبسط كفيه على الأرض، وأن يستقبل بأصابعه القبلة، وأن يرفع ذراعيه عن الأرض، ثم يجافي بين جنبيه وذراعيه. هذا هو المشروع. وبعض الناس يفعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يبسط ذراعيه في الأرض، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يرتفع الذراعان عن الأرض، وأن يجافي بين الذراعين والعضدين والجنبين، وأن تكون هذه المجافاة معتدلة، لا كما يفعله بعض الناس فإنه يجنح بيديه وكأنه يعني حصل على فعل كأنه يعني مد يديه تماما بحيث ظهر الإبط كاملا. والذي ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه، ومعلوم أن رؤية بياض الإبطين لا يعني هو أن يرى يعني كامل الإبط، وهذا الدليل على أنه كان يجافي مجافاة متوسطة. ثم إن هذا الفعل بعض الناس يؤذي من بجواره، فإنه يجنح بيديه حتى أنه يحرم اثنين من السجود بجانبه إذا كان في صلاته، ولربما آذاهما فيكون معتدلا. وبعض الناس يلصق العضدين في الجنبين، وهذا أيضا مخالف للسنة. فهذه الأفعال وامتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم مما تحسن بها الصلاة ويعظم فيها الأجر، وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وهذا الافتراش هو كافتراش الكلب، ومعلوم أن الكلب أنه يفترش ذراعيه ويبسطهما على الأرض كما هو معلوم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن إقعاء كإقعاء الكلب أو القرد، وعن افتراش كافتراش الكلب، وعن نقر كنقر الديك. وهذا مما يدل على النهي عن التشبه بالحيوانات في أفعالها، خاصة في الصلاة التي يتقرب بها المؤمن لربه عز وجل، فينبغي أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن يقعي كإقعاء القرد، في بعض الأحاديث كإقعاء الكلب. والإقعاء اختلف فيه، قيل هو أن يجلس على إليتيه وأن ينصب فخذيه، أن يجلس على إليتيه وأن ينصب فخذيه كهيئة المحتبي. وذكر الإمام أبو عبيد ابن سلام وهو من أئمة اللغة قال إن الذي عند أهل الحديث أن الإقعاء أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهو أن ينصب قدميه ثم يعتمد بإليتيه على عقبيه، قال فهذا هو الإقعاء. ولكن المعروف أن هذا الفعل لم ينهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يفعله أحيانا، وعلى هذا فلعل الإقعاء هو الصورة الأولى التي ذكرها أهل اللغة. وهذا الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كإقعاء الكلب أو كإقعاء القرد. والصحيح أن الكلب عندما يقعي أنه يرفع رأسه ويعتمد على يعني مؤخرته، وكذلك الكلب، فهذه الصورة هي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام أو يشاركه في فعله، وقال صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وقال صلى الله عليه وسلم من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له. قال وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام أو يشاركه في فعله، أن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام يعني يسابق الإمام في أفعاله أو يشاركه في فعله، فالمشاركة مكروهة وأن يسابقه والمسابقة محرمة والمتابعة واجبة، وذلك بأن يكون متابعا للإمام في أفعاله لا يوافقه ولا يسابقه، ولكن المسابقة محرمة وقد تبطل بها الصلاة، وأما الموافقة فإنها مكروهة، والمتابعة واجبة بأن يكون بعد أن ينتقل الإمام يشرع هو في الانتقال. وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وهذا من الوعيد الذي يدل على خطورة هذا الأمر، وأن من رفع رأسه قبل الإمام يخشى أن يعاقب بأن يمسخ رأسه رأس حمار. قال صلى الله عليه وسلم ونهى عن الاحتكاك في الصلاة. الفقرة السابق قال ومن رفع ووضع قبل إمامه فلا صلاة له، أي من رفع رأسه قبل رفع الإمام أو وضع رأسه قبل وضع الإمام، فالرفع هو رفعه من سجوده أو من ركوعه، والوضع هو وضعه في أن يسابقه للركوع أو السجود، فلا صلاة له لأنه قد سابق الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، والائتمام به هو الاقتداء به، وهو أن يفعل كما فعل وأن يتابع في أفعاله ولا يسابق في شيء من ذلك. ونهى عن الاحتكاك في الصلاة، ونهى عن الاحتكاك في الصلاة وهو أن يقوم بحك بدنه وأن يكثر من ذلك من غير حاجة، فإن كان هناك حاجة كمن ابتلوا ببعض الأمراض وأن يكون هناك نوع من الحساسية المزعجة التي قد تشغله عن صلاة فلا بأس بحك بدنه برفق ولا يكثر من ذلك. وأما أن يكون عادة لبعض الناس أنه إذا دخل في صلاته يعني أخذ يعني يحرك يديه من غير حاجة من الاحتكاك ومن غير ذلك، فإن هذا مما ينقص به أجر الصلاة. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يغسل باطن قدميه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة. قال ونهى أن يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة، هذا ورد فيه حديث ولكنه لا يثبت. صحيح أنه لا بأس أن يغسل يعني قدميه بيديه باليد اليمنى أو بغيرها، لأنه إذا لم يفعل ذلك شق عليه، فلا بأس أن يغسل يعني قدميه بيديه، ولم يرد في هذا شيء، وكل ما رخص فيه الشارع لا ينبغي أن يشدد على الناس فيه، ولكن بعض أهل العلم قد يعتمد على أحاديث لا تكون ثابتة، فهو معذور فيما قرر يظن أن الحديث قد دل عليه، ولكن إذا ثبت ضعف الحديث أو أنه قد يكون موضوعا فلا تقوم به حجة. والأصل أن الأمور التي رخص فيها الشارع لا يجوز أن يشدد على الناس فيها. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التثاؤب والنفخ. أيضا نهى عن التثاؤب والنفخ، والتثاؤب هو ما يعرض للإنسان من الكسل أو عند قرب النوم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولكن التثاؤب قد يعرض للإنسان من غير إرادة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتمه وأن يخفيه، لأن في إظهاره فرح للشيطان، وإذا لم يستطع وضع يده على فيه حتى يعني لا يحصل هذا التثاؤب ويفرح بذلك الشيطان. وكذلك النفخ، وهو أن ينفخ بفيه، والنفخ هو إخراج الهواء من الجوف، والنفث هو أن يخرج الهواء مع شيء من الريق، والبصاق هو أن يخرج الريق. فالنفخ إخراج الهواء من غير ريق، وهذا منهي عنه لأن فيه أذية للناس، وبعض الناس إذا دخل في صناعته أخذ يستخرج الهواء من جوفه وينفخ حتى لربما تأذى الناس برائحة أو بشيء من الريق الذي يخرج أثناء النفخ. فعلى المسلم أن يكون في صلاته متهيئا لهذه العبادة، وأن يبتعد عن هذه الأمور، وأن يتعود الخير، وأن لا يؤذي إخوانه المصلين، لأن تصاف المصلين في الصلاة وقرب بعضهم من بعض ينبغي أن يراعى فيه الآداب التي لربما حصل من بعض الناس ما يكون فيه إزعاج وأذية لأخيه الذي بجواره، فإن تصاف المصلين في صلاتهم في تقارب وإلصاق القدم بالقدم وقرب المسلم من أخيه يقتضي أن يراعي هذا الأمر، وأن لا يصدر منه ما يكون فيه تشويش أو إزعاج أو أذية لأخيه الذي يصلي بجانبه. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقليب الحصى فيها، وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم. أيضا مما كره النبي صلى الله عليه وسلم تقليب الحصى فيها، أي في الصلاة، لأن بعض الناس قد يعبث بالحصى ويحرك الحصى، وإذا ما رأى أمامه حصى حركه وقلبه. وقديما كانوا يصلون في المساجد التي ليس فيها فرش أو بلاط، فلربما اشتغلوا بالحصى، وكذا الناس اليوم من صلى في صحراء أو في الطريق فينبغي أن يراعي عدم العبث بالحصى، وأن لا يشتغل بما يشغله عن صلاته. وكذلك اليوم لو أن الإنسان صلى في هذه المساجد على الفرش واشتغل ب يعني ما أمامه من مسح الفرش أو من تقديم شيء وتأخيره أو الاشتغال ببعض الأمور، فهو في حكم مس الحصى وتقليب الحصى، وإنما ينبغي له أن يشتغل بصلاته، وأن لا يفعل شيئا إلا لسبب ولحكمة، وأما ما عدا ذلك ففي اشتغاله بصلاته شغل له عن غير ذلك من الأفعال التي قد تؤثر في صلاته، فإن لم تبطل الصلاة لربما نقصت من أجرها. وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم، أيضا هذا ما يفعله بعض الناس، أنه إذا سجد وعلق التراب بجبهته وبأنفه مسحه في كل مرة، وهذا إذا كان كل ما سجد مسح جبهته تكررت أفعاله وكثرت حركته في صلاته فينبغي له أن يترك ذلك حتى يسلم ثم يمسح. وأما أن يباشر ذلك عند كل سجود وفي كل لحظة فإن هذا تكثر منه الحركات، والعلماء يقولون أن الحركات المتتالية لربما تبطل بها الصلاة. وعلى كل حال فالحركة مكروهة من غير حاجة، ولربما بطلت الصلاة بهذه الحركات خاصة إذا كانت متتالية. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع بصره إلى السماء، أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، وأن يغمض عينيه في السجود. قال وأن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة وأن يغمض عينيه في السجود، أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة. هذه من الأحوال المكروهة، فإن للبصر عبادة في الصلاة، وهو أن يكون موطن السجود ولا يرفع بصره إلى السماء، فإن هذا منهي عنه. ولهذا فإنه من الأفعال المكروهة التي تكون في الصلاة، فإن حالة المصلي في صلاته في خشوع، والخشوع هو السكون والخضوع والطمأنينة. فكما أن القلب خاشع والجوارح خاشعة، ينبغي أن يكون البصر خاشعا لله، وأن يكون في موطن السجود حتى لا ينشغل بما يرى في السماء من رؤية النجوم، أو رؤية يعني بعض الأمور، أو رؤية بعض الطيور، فإن هذا يشغل المصلي في صلاته، وإنما يكون بصره في موطن سجوده. وأن يغمض عينيه في السجود، أيضا نهى عن إغماض العينين في السجود كما يفعله بعض الناس، فإن إغماض العينين في السجود لربما يعني إذا طال السجود يكون مدعاة للنوم وللكسل، وأيضا ينافي الاستحضار، فإنه معلوم أن الإنسان إذا فتح عينيه فإن هذا يكون أدعى لخشوعه والاستحضار ما يقول. وأما إذا أغمض عينيه فإنه لربما غلبته عينه ونام وهو في سجوده، خاصة إذا كان في حال يعني يكون متعبا أو أنه يحتاج إلى نوم، فإذا أغمض عينيه في حال السجود لربما نام في سجوده، كما نرى بعض المصلين إذا سجد وكان متعبا ينام ولا يكاد يرفع حتى ينبه لذلك، فكيف لو أغمض عينيه؟ فإن هذا أدعى للنوم وللكسل. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في الركوع وأن يكف شعرا أو ثوبا. أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن في الركوع، فإن الركوع يعظم فيه الرب ويسبح الله عز وجل، يقول سبحان ربي العظيم أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ولا يقرأ القرآن في ركوعه وفي سجوده، وإنما يعظم الله يعني في الركوع وفي السجود، يسبح الله عز وجل، يقول سبحان ربي الأعلى، ويكثر من الدعاء في سجوده، فإن هذا أرجى ما يكون، وقد جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإنه في حال خضوع وفي حال تواضع لله عز وجل، والعبد كلما تواضع لله عز وجل رفعه. وأفضل ما يكون العبد عند الله في حال خضوعه وذله لربه وانكساره بين يدي ربه، وهذا يكون في السجود عندما يضع الإنسان أشرف ما فيه، يضع رأسه ووجهه على الأرض معلنا خضوعه لله عز وجل، يقول سبحان ربي الأعلى، ثم يستحضر وهو في حال السجود أنه يعبد ربه الذي هو في العلو، يقول سبحان ربي الأعلى، أي ينزه الله عز وجل عن هذا المكان المنخفض وعن هذه الحالة التي هو فيها، ويسبح الله عز وجل يناجي ربه. ولهذا يحصل للقلوب عروج في حال السجود، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أنه يحصل للأرواح عروج في حال السجود، والجزاء من جنس العمل، فلما تواضع العبد لربه ببدنه رفع الله روحه وارتفعت وعرجت إلى الله بحسب ما يقوم في القلب من الخضوع والخشوع والتقرب لله عز وجل، أو يكف شعرا وثوبا، أو يكف شعرا أو ثوبا، وهذا في حلال انخفاضه من الركوع إلى بعد اعتداله من الركوع إلى السجود، فإن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدع لباسه على ما هو عليه وشعره على ما هو عليه، فلا يكف شعرا أو ثوبا. وكانوا قديما يربون شعورهم، ولربما انسدل على الكتفين، فبعض الناس إذا أراد أن يسجد يعني كف شعره أو لباسه، فيترك هذه الأمور على ما هي عليه. قال العلماء الحكمة من ذلك خشية أن يسقط، لأنه إذا سجد وإذا خر للسجود يعتمد على ركبتيه ثم يسجد يعني مقدما يديه، فإذا شغل اليدين بكف الشعر والثوب لربما سقط وتأذى. وهذا من رحمة الله بعباده أنه شرع لهم كل ما فيه مصالحهم. كثير من الأمور نهى عنها الشارع لمصلحة العبد، مثل الاحتداء وهو قائم، ومثل الجلوس بين الظل والشمس، ومثل أيضا يعني أن نهى عن كف الشعر والثوب يعني عندما ينخفض للسجود. هذه المصالح والحكم من ذلك هي مصلحة العبد في حياته الدنيوية، وذلك من أجل تحصيل الصحة وعدم تعرض ذلك العبد لما يتأذى به من السقوط أو ما أشبه ذلك، وهذا من رحمة الله بعباده. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل واشتمال الصماء. نهى عن السدل واشتمال الصماء، والسدل هو إشدال اليدين، يعني قيل في الصلاة، وقيل هو إسبال الرجل يعني ثوبه، وأن يكون الثوب يعني مسدل، وقيل هو أن يكون يصلي في ثوب يسدله حتى أنه يكون مغطيا ليديه ولسائر بدنه، فلربما سقط لأنه قد أحاط ببدنه، ولربما يعني أعاقه عن الركوع والسجود. واشتمال الصماء، قيل اشتمال الصماء هو أن يلتف في ثوب أو في قماش حتى أنه يخفي يديه، وسمي اشتمال الصماء لأن الأصم هو الذي ليس له فتحة، فإذا لف ثيابه عليه كانت كأنها صماء ليس فيها يعني ما يخرج يديه من هذه الصورة، قيل هذا خشية أن يسقط، ولربما اعتدى عليه سبع أو شيء إذا كان في طريق فما يستطيع أن يدافع عن نفسه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور كما ذكرنا لما للمسلمين في ذلك من المصالح في حفظ أبدانهم. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي محلول الإزار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار، وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي محلول الإزار إذا لم يكن عليه قميص رداء ومن تحته إزار، وهو أن يصلي في ثوب واحد ليس تحته إزار وليس تحته رداء. وأما إذا اتخذ إزارا ورداء فلا بأس أن يتخذ فوقه ما يصلي يعني به، والمقصود من ذلك أنه لا يصلي في ثوب واحد فينكشف، ولا ربما انكشف أثناء سجوده أو ركوعه. وقد يقول القائل أنه ستر عورته، لكنه عرضة أن تنكشف عورته. وأما إذا اتخذ إزارا ورداء ثم جعل فوق ذلك شيء من الثياب فلا بأس. وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره، أن يصلي في قميص، والقميص هو ما يكون على الجزء الأعلى من البدن وفيه ما تدخل فيه اليدان، وقد يكون يعني قميصا على الجزء العلوي، وقد يكون كهيئة الثياب الآن المعروفة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في قميص رقيق يعني يشف البدن، فإن هذا أيضا منهي عنه، لأن هذا الشفاف الذي يشف البشرة ويرى من خلاله أو من ورائه العورة فإن هذا منهي عنه. وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بأنهن كاسيات عاريات، قيل أنهن يلبسن الشفاف الذي هي يعني من ناحية أنها ساترة ومستورة وهي عارية، كاسيات عاريات يعني لبست اللباس، وقد يقال أنه كساء ولكنها عارية لأن هذا يشف البدن. قال العلماء: واللباس ينبغي أن يكون صفيقا لا يكون شفافا، وأن يكون واسعا لا يكون ضيقا، لأنه إذا كان ضيقا فإنه يجسم البدن وكأن من لبسه لم يلبس شيئا، وكذلك الشفاف يشف البدن. فينبغي أن يكون اللباس للرجال والنساء أن يكون واسعا بحيث لا يكون ملتصقا على البدن فيشف البدن وكأن من لبس هذا اللباس لم يلبس شيئا، وكذلك يتجنب الشفاف أن يكون يعني من الثياب الرقيقة التي تشف ما تحتها، فإذا لبس مثل هذه الثياب ينبغي أن يلبس تحتها ما يكون يعني ساترا للعورة من القمص ومن السراويل التي تكون ساترة للعورة، ثم يلبس بعد ذلك ما شاء من الثياب إذا يعني ستر عورته بما يكون ساترا ولا يشف العورة. الشيخ في التحقيق في الأثر 455 وأن يصلي محلول الأزرار، نبه المحقق تحت في الحديث قال لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم وزره ولو بشوكة. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا إذا كان القميص ساترا، وأما إذا كان على الهيئة التي ذكرها بعض العلماء أن يكون ليس مما يدخل فيه البدن وإنما يكون كالكساء يجعله على أعلى البدن وما تحته لا يكون هناك لإزار ولا شيء يسفر العورة، ربما انكشف. وهذا محمول على أنه إذا كان ثقيلا وكان أيضا لا يكون واسعا فلا بأس، وأما إذا كان يعني على هيئة بحيث قد تنكشف العورة فينبغي تجنب ذلك. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره، وأن يتخطى الناس في الصلاة. نهى أن يتخطى الناس في الصلاة، أيضا تخطي الناس في أثناء الصلاة والمرور بعد أن اكتملت الصفوف فإن هذا فيه أذية للناس، كأن يمر فوق رؤوسهم وأن يتخطى الرقاب وأن يؤذي الناس، فإن هذا يعني لا يجوز. ولكن هنا ينبه على أمرين: الأمر الأول يخاطب به من تقدم للمسجد من المصلين، ينبغي لهم أن يتم الصفوف الصف الأول فالأول، وأن لا يتركوا فرجا بحيث إذا جاء المتأخر يضطر أن يتخطى ليصل إلى الفرجة، فيتم الفرج ويتم الصفوف، وعلى المتأخر أن يجلس في المكان الذي يجده من الصف وأن لا يتخطاه إلى غيره. فإذا لم يوجد بين الصفوف فرج وأتم الفرج وأتم الصفوف فإنه لن يجد المتأخر مكانا له حتى يتخطى، فيكون الخلل بترك الفرج هو سبب لخلل تخطي الرقاب. فإذا تعاون المسلمون على هذا الأمر فإنه يحصل الخير وتحقيق السنة. ونلاحظ الآن في مثل هذه الأيام وفي أيام ازدحام الناس أن بعض الحجاج هداهم الله، ولعل هذا لعدم خبرتهم بالمسجد، ما أن يكاد أن يدخل المسجد حتى يصلي قريبا من الباب ويزدحم المكان ازدحاما شديدا، ولو أن الداخل دخل لوجد صفوفا كاملة ليس فيها أحد، فهذا لا ينبغي، هذا يضطر المتأخر الآن أن يتخطى، ولربما تأذى هؤلاء الذين صلوا بقرب من الأبواب، فعليهم أن يدخلوا، خاصة مثل هذا المسجد والمسجد الحرام، هذه مساجد كبيرة، فإذا دخلت من الباب فلا تستعجل في الصلاة بالقرب من الباب، ولكن ادخل وستجد مكانا متسعا، أولا أن هذا يعينك على خشوعك ولا يؤذيك كثرة الداخلين، تتخذ مكانا مهيئا للصلاة، والأمر الثاني أن هذا يهيئ للمتأخرين الذين تأخروا أن يجدوا الطريق إلى المسجد وأن يجدوا الطريق إلى الصفوف، فلا يضطروا إلى تخطي الرقاب، لأن الأبواب تكون مفتوحة ويكون الطريق إليها خاليا إلى أن يجد المتأخر يعني مكانه من الصف دون أن يؤذي إخوانه. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة. أيضا مما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يصف الرجل في الصف الثاني وبين يديه فرجة، وأمر بإتمام الصفوف، وأخبر أن خير صفوف الرجال أولها وأن خير صفوف النساء آخرها، فعلى المسلم أن يعلم أن الصف الذي أمامه خير له من الصف الذي يصلي فيه، فإذا وجد فرجة لماذا لا يتم الصف، ومن وصل صفا وصله الله، وإذا تقدم للصف الأول فهو آجر له وأفضل له في صلاته من الصف الذي هو فيه، ولهذا يتسابق أهل الفضل وأهل العلم على الصفوف الأول لما فيها من الأجر والثواب، فكلما تقدمت في الصفوف كلما زاد أجرك عند الله عز وجل. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة، وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة. نعم، اعتماده على الحائط لأنه لا يكون معتدلا في قيامه، والقيام في الصلاة كما هو معلوم في الفريضة ركن مع القدرة عليه، فيجب أن يكون تام القيام وأن لا يكون متكئا على حائط، وبعض العلماء يقول إذا اتكى فإن صلاته تبطل لأن قيامه ركن والمتكئ ليس بقائم، ولربما اعتمد على حائط حتى إنه يكون اعتماده على الحائط أكثر من اعتماده على قدميه، فيكون هذا فيه إخلال بقيامه في الصلاة، والمسلم في صلاته يناجي ربه فيكون على هيئة نشاط وعلى هيئة قوة وعلى هيئة رغبة في هذه العبادة، لا يكون متثاقلا كسولا في أدائها متكئا على سارية أو على حائط وهو يناجي ربه، بل يكون معتدل القامة يناجي ربه في خشوع قد خفض بصره إلى موطن سجوده وناجى ربه بلسان ذاكر متقي لله عز وجل، أثر هذا في قلبه فدمعت عينه وناجى ربه مناجاة من يعلم أن ربه يراه وأنه يسمع كلامه ويرى مكانه، فهذا الذي ينتفع بصلاته. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الحمام ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام. نعم، هذه المواطن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل فيها، وقد تتنوع أسبابها، فنهى أن يصلي الرجل في الحمام، وذلك لأن الحمامات عرضة للنجاسات، وأن يكون هذا الحمام قد أصابه ما أصابه من النجاسة، والمقصود بالحمام قديما هو ما يعد للاغتسال، وأما دورات المياه الآن التي تكون معدة لقضاء الحاجة فلا يتصور أصلا أن يصلى فيها، ولكن ما يكون قديما مهيأ لاغتسال الناس، ولربما كانت الحمامات يعني تسع أعداد كبيرة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الحمام. ومعاطن الإبل وهي مبارك الإبل وأماكنها التي تأوي إليها وتبرك فيها، وقيل العلة من ذلك أنها أماكن للجن وللشياطين، فإن الجن تتبع الإبل، ويكون هذا الصلاة في هذه الأماكن مما يكون يبتعد به المسلم عن خشوعه وعن صلاته، وأمر بأن يكون أن تكون صلاته في مكان مهيأ لعبادته ولذكره لله، وقارعة الطريق. ونهى أيضا عن الصلاة في قارعة الطريق لأن هذا حق الناس، فإذا صلى في قارعة الطريق فإنه لربما آذى الناس وأغلق الطريق على الناس، فلا يجوز أن يصلي يعني في قارعة الطريق. ومن هذا الصلاة يعني على الأبواب، فإن هذا فيه أذية للناس، لا نقول أنه قارع الطريق، باب المسجد ليس كقارعة الطريق، لكن أقول الحكمة التي نهي من عن الصلاة في قارعة الطريق هو أذية المارة، فكذلك من صلى على الأبواب فإنه يؤذي من أراد أن يدخل المسجد. والمقبرة، وأيضا نهى عن الصلاة في المقبرة، قيل هذا حتى لا يكون ذريعة لعبادة القبور، وقيل أن هذا قد يكون عرضة لوجود بعض الأمور التي يتنزه عنها في المقابر، فتكون الأماكن التي يصلى فيها مهيئة للصلاة. والمجزرة، قيل أيضا أن هذا عرضة لوجود النجاسات والدماء المسفوحة النجسة، فإنه لا ينبغي الصلاة في هذه المجازر التي فيها الدماء. والمزبلة أيضا هذا عرضة لوجود النجاسات فيها ولوجود الجن، فإنها تتبع الأماكن القذرة، فنهى عن الصلاة في المزبلة. وفوق ظهر بيت الله الحرام، يعني فوق الكعبة، لأن القبلة، لأن الكعبة هي قبلة المسلمين، فلا يصلي فوقها. وكذلك الصلاة داخل الكعبة فإنها لا تصلى الفريضة داخل الكعبة، وأما التنفل داخل البيت فإنه جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عند صلاته النافلة داخل البيت فيستقبل ما شاء من الجدران، جدران البيت. وأما إذا صلى في حجر إسماعيل فإنه يستقبل البيت، لأن البيت المبني الآن هو الذي ينبغي أن يستقبل وإن كان الحجر من البيت. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك الله في علمكم. قول السائل: من لم يحرم من الطائرة فهل عليه دم؟ الإحرام يكون من الميقات سواء كان في الطائرة أو في سيارة، فإذا وصل إلى الميقات وجب عليه أن يحرم. وقال العلماء أنه إن كان في الطائرة يحرم إذا حاد الميقات، والآن في بعض الخطوط كما في الخطوط السعودية يعلنون للركاب إذا قربوا من الميقات أنه من شاء أن يحرم فليحرم، ولكن على من أحرم من مكان قريب من الميقات كالذين يحرمون يعني ويستقلون الطائرة التي تقلع من مطار المدينة، فيجب عليهم أن يلبسوا ملابس الإحرام قبل صعود الطائرة، لأنه ليس بين إقلاع الطائرة من المطار والميقات إلا دقائق قليلة، ولا يتمكن منها من أراد أن يحرم أن يلبس الملابس، فعليه أن يلبس ويتهيأ قبل الصعود في الطائرة بملابس الإحرام، فإذا أعلن له عن محاذاة الميقات لبى. وأما الأماكن البعيدة كالذين يأتون من البلدان البعيدة فله أن يستقل الطائرة بلباسه، ثم إذا يعني قارب من الميقات يلبس ملابس الإحرام، ولو لبس ملابس الإحرام من بلده ومن المكان الذي هو فيه فلا بأس، لأن هذا ليس هو الإحرام الشرعي كما يظن بعض الناس، وإنما لبس الإحرام هو تهيئ للإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا يظن يعني بعض الناس أن هذا مكروه أن يلبس الإحرام مثلا يعني من جاء من مصر أو من الشام قبل أن تقلع الطائرة، هذا لباس عادي، لكن السنة